الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ويقول المصنف رحمه الله تعالى: واعلم رحمة الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى، أو يزيد في كلام الله، أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل، أو يزيد في كلام الله أو ينقص، أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما تلاه له. وبعد، فيريد أن يبين المصنف رحمه الله الأمور التي تخرج العبد من دائرة الإسلام، يعني ليس بينه وبين أن يدخل الكفر إلا هذه واحد من هذه الأشياء: إما أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى، ينكر آية أو سورة من سور القرآن أو قصيرة أو آية أو كلمة من كتاب الله يجحدها، هذا لا شك يكفر، أو يزيد في كلام الله، يزيد في آية في سورة، يزيد في نصا، ثم يزيد الواقف على مثل الصدرك وجعلنا عليها صهرك، مثل هذه الأشياء، هذا كفر لا شك. أو ينقص شيئا يعني القرآن، يحدث آية، يحدث سورة، هذا كفر ولا شك. واللوازم ينسبون هذه الزيادة والنقص كذبا وزورا وفجورا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكفروهم، أو ينكر شيئا مما قال الله، يجحد شيئا مثل الأول، يجحد شيئا ما أنزل الله في معنى العبارة الأولى، يذكر شيئا مما قال الله، آية أو سورة كما تقدم. أو يريد والله أعلم بهذا الثاني، يجحد شيء من صفات الله كتاب الكتاب السنة والله أعلم، أي شيء من أمور العقيدة التي يقع فيها بعض الفرق كالجهمية وغيرهم، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينكره، ينكر حديث أو أحاديث مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إن كان متواترا، إن كان متواترا من السنة فهذا لا شك في كفره ولا يختلف في كفره، وإن أنكر خبر من أخبار الأحاد يعني صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكره، فبعض أئمة الحديث يكفره وبعضهم لا يكفره، قد يكون له عذر يرى أنه ما صح أو يرى أن فيه علة أو ما شابه ذلك. شاهد أن هذه الأمور خطيرة، فلا يورط نفسه في شيء منها لأنها تعني الكفر بالله تبارك وتعالى والخروج من دائرة الإسلام. وهذه كلها من شروطها، أو الأخير بارك الله فيك، الأخير والله أعلم، أنه إذا كان جاهلا يعني حديث العهد بالإسلام أو نشأ في بادية وأنكر حديثا أو شيئا مما شرعه الله ولم تبلغه حجة من الحجج، لا هذا يعذر بجهله ولكن يعذر، فإن أصر على رأيه كفر، وإن علمه واستغفر فالحمد لله قد هداية الناس. علق على هذا الكلام بعدما بين هذا البيان قال: فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء. فالغلو حاربه الله تبارك وتعالى وندد بالنصارى وغيرهم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وفي آية أخرى: لا تقولوا على الله غير الحق، إنما المسيح إذن من رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، قد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. هذا كله غلو، تفهمين هذا الغلو في الانسان، فالغلو في الاشخاص وفي الامور تجد الى هذا الكفر والعياذ بالله. هؤلاء غلوا في الانسان فكفروا، واليهود غلوا في الانجيل وقال ان الله فكفروا، وغلوا في تقديس الاحبار والرهبان فكفروا. قال الله تعالى في شأنهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله يشرعون لهم يحلون لهم بالحلال ويحرمون لهم بالحرام ولو لم يعبدوهم. فاذا غلا شخص في شخص وتقبل منه ما يشرعه على انه من عند الله لا شك انه كافر، لان هؤلاء كانوا يكتبون الشاغلين فيقول هذا من عند الله، يشتروا بآية ثلاثة من قليلا. فإذا شرع دينا وقال هذا من عند الله وتابعوه في تحريم الحلال او تحريم الحرام او في وضع عقائد وما شاكل ذلك وتابعه في ذلك، فقد اتخذوهم اربابا من دون الله. ويقول ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية ان الذي يتبع شخصا في تحريم الحلال وتحريم الحرام وهو يعلم ان مطبوعه قد بدل فهذا كافر، يعلم ما اذا كان جاهل وما يعلم ان هذا تبديل لدين الله فهذا ما يفخر، ولكن يعلم ويبين له. فاذا سببت ان التحريم الحلال وتحريم الحرام تشريع ليس إلا لله عز وجل، ويعني بالنسبة للغلو الرسول حذر الأمة من الغلو، قال إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ما ساق على هذا لما اتكلت له الحصيات ليربي بها طفع هكذا أمام الناس فألا مثل هذه فرمه وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فإذا كان حجر الحصاد يقضي بها جمرة العقبة أو حجر الجمرات لا تغلو فيها، فكيف بالغلو في أمور الدين أخرى والغلو في الأشخاص والعياذ بالله. وقال لا تكرمني كما أكرمت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالإطراء قد يؤدي إلى فعلا وصل كثير من الناس من الصوفية والرواتب وصلوا من الغلو الى الكفر بالله عز وجل. ما فعلوا في علي حتى انه فكفروا وكافرون باحرافهم من نصحهم ونصحهم واستثابهم فعلوا فعاقبهم بان خدد المخاديد وقذفهم فيها وانخذ فيها النار وقذفهم فيها. اني اذا رايت امرا منكرا اجلت ناري وجعلت قنبرا الله أعلم. فأقول وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء، وإنما هو من طريق الباطل ومن طريق الضلال، وقد يؤدي إلى الكفر بالله عز وجل. فلنحذر الغلو في الأمور كلها، في العبادة، في احترام الأشخاص، ما شابه ذلك. ايضا ذكرت الرافضه ذكر الصوفيه، الصوفيه غلو في الاولياء حتى اعتقدوا فيهم انهم يعلموا الغيب يتصرفون في الكون، وبنوا شاد القبور على الاموات منهم، شدوا اليهم الرحال وطافوا بها واعتقدوا فيها انها تغيث المقروبين وتنقذ من تنزل بهم الشدائد، بل اعتقدوا فيهم انهم يعلمون الغيب يتصرفون في الكون. فهذا غلو ادى بهم الى الكفر بالله عز وجل والعياذ بالله. ولما قال بعض الناس للرسول صلى الله عليه وسلم انت سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا ببعض قولكم لا يستحسنكم الشيطان، إنما أنا السيد الله، إنما أنا عبد، أقول عبد الله ورسول الله. لا شك أنه سيد، الله هو السيد ورسول الله. وفي الناس يوجد سيد، يوجد سيد، ويطلق على بعض الناس سيد، لكن رفيق هو منهم غلو، فسد باب الغلو عليه الصلاة والسلام، وزجرهم أن يقولوا أنت سيدنا وابن سيدنا، وإلا في الواقع هو سيد وابن سيد عليه الصلاة والسلام. نعم. هل يقتصر الكفر الأمور التي ذكرها المصنف؟ لا لا لا، هذه مكفرة صلى الله عليكم. يقول رحمه الله: الذي يجحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو تحريم الخمر أو ما شاكل ذلك، أو يستحل السرقة أو يستحل الزنا، شيء من هذه فهذا يكفر، يكفر بالله عز وجل. هذه أمور حرمتها وإيجابها معلومة من الدين بالضرورة، ومرتكبها يكفر، إلا إنسان معذور يعني عاش في بادية بعيدة عن العلماء ولم يعرف حرمة هذه الأشياء، لم يبلغه نص، لم تبلغ الحجة، هذا يعذره يعني. أو إنسان أسلم، أسلم وترى يشعر بالخطب، ليش؟ قال ما أعرف، كله حرام، ترى ما يصلي، تقول الصلاة واجبة، قال ما أذنها واجبة، سلم. فإذا علمته وأصر على رفضها حينئذ يكفر. وأما قبلها فلا، ما دام حديث عهد الإسلام أو حديث بعيد عن يعني بلدان العلماء، وهذا له العلم في بعض الأمور مبين، وأنكر الجلوس هذا لا يكفر حتى يبين له الحق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى. وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. اتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفريق والرضا بما في هذه الكتاب، والرضا بما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف، فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر. كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين، كذلك لا يقبل الله منه شيئا في صرف بحر، كذلك لا يقبل الله شيئا في صرف بحر، في صرف بحر لا يقبل الله شيئا يكون من السنة في ترك بعض الكلام. هنا في خطأ، إيش عندك؟ هنا كذلك لا يقبل الله شيئا في ترك بعض، في ترك بعض إيه؟ ما في السنة. يقول لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض من تقبل، لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن صرف من السنة شيئا فترك السنة كلها. يعني لو قال ومن صرف السنة من السنة شيئا فترك السنة كلها. أو لا يقبل الله من ترك من السنة شيئا، أو ها؟ هنا كان العبارة مستقيمة، قال كذلك لا يقبل الله شيئا في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها. لا يقبل الله إيش؟ لا يقبل الله، كذلك لا يقبل الله شيئا في ترك بعض، ومن ترك عبارة رخيصة أيضا، عبارة رخيصة أيضا، ما إذا حصل يتسرب من مصطفى هذا العالم المقصود أن من ترك شيئا من السنة فقد ترك السنة كلها، كما أن من ترك حرفا من القرآن فقد ترك القرآن كله، هذا مقصود المقصود السياسي. فهذا تعديل العبارة فألف العلم يقول كأنه كفر كذا. ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها، فأليس بالقبول ودع عنك المحة والنجابة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله. يقول رحمه الله: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. هو يقول: أنا ناقل هذا الذي الكتاب نقلته عن الله، وما كان منقولا عن الله فيجب قبوله، ونقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نقلته عن رسول الله فيجب قبوله، سواء نقله المؤلف أو غيره. لو نقل المؤلف في هذا الكتاب أو في غيره إذا كان لهم مؤلفات أخرى أو نقله غيره، فالمنقول عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يجب قبوله ولا يجوز رد شيء منه، بل رده والعياذ بالله إذا كان عالما أنه من عند الله، والقرآن يعرفه كل أحد، فرده كفر. والسنة إذا لم يكن فيها لبس ولم يكن يعني عنده عذر وجاءه شيء من السنة صحيح، لكن ظهر له فيه ضعف أو شيء، فهذا لا يكفر. إذا كان متواترا فيكفر، إذا كان يعلم عن المتواتر وينكره فهو كافر لا شك، وإذا كان صحيحا ثابتا واتفق علماء السنة على علماء الحديث على تصحيحه فإن بعض أئمة السنة يروا أن هذا رد هذا أيضا كفر. وكذلك ما نقله عن الصحابة وعن التابعين فيقول إنه حق، ولا يرى رده، فإن الله توعد الوعيد الشديد على من خالف سبيل المؤمنين، فالشيء إذا كان مجمع عليه فرده كفر، إذا كان أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم أو التابعون اتفقوا عليه فهو كفر، وإذا كان قولا لبعضهم فهذا لا يكفر صاحبه، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ لكن لا يكفر صاحبه. والله أعلم أنه يريد أمور أجمع عليها واتفقوا عليها، فإذا كان أمر الإجمال عليه ورده أحد وهو يعلم بهذا الإجماع فإنه يكفر لا شك. فهو يفهم من كلامه أن هذه الأمور والله أعلم مجمع عليها، دان بها الصحابة ودان بها التابعون وتابع التابعين إلى القرن الرابع، مثل قضايا الصفات والجنة والنار والملائكة وأمر الله، هذه ثابتة في كتاب السنة بالإجماع، هذه من شيئا من هذا. نعم. راك اتق الله يا عبد الله، عليك بالتصديق والتسليم والتوفيق والرضا، عليك بالتصديق ما جاء عن الله وجاء رسوله واجمع عليه السلف، لانه ما من اجماع الا وله دليل، ما من اجماع الا وله دليل من كتاب الله او من سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. فالمدعون ايضا من الامه لا يشرعون من عندهم امورا ابدا، عندما اجمال شيء فهموه او عندهم في نصهم من كتاب الله او من سنه رسول الله او عندهم نص فيها عن الله ورسوله عليه الصلاه والسلام، فرده والعياذ بالله ضلال وكفر. وعلى المسلمين التصديق والتسليم به والتفويض، التفويض هنا والله لما ابتدى اسفار خاصه والله اعلم، التفويض فيما يخفى عليه علمه وقد قره كتاب السنه فهو يكل يؤمن به ويكل علمه الى عالمه وهو الله تبارك وتعالى او الرسول عليه الصلاه والسلام. فهناك امور معلومه يجب شرحها فلا يفوت بها بل يتيقن منها، امور يعجز عن فهمها فيفوت بها يؤمن بها ويقول معناها إلى عالمه هو الله أو رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان مثلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وضرب بما في هذا الكتاب يعني ما أدفت أنه لأنه كتب بل لأنه حق لأنه حق فهو نافذ عن الله عن رسوله عن أن الإسلام من الصحابة والتابعين فلا لأنه كتبه إنما لأنه حق إما ثابت بالكتاب والسنة أو ثابت بالإجماع هذا مقصود والله أعلم. ولا تدخل هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة فأسأل الله أن يرد به خيرا هذا من حرصه على انتشار كتابه جد فإن من سن سنة حسنة فلأجرها وأجر من عملها إلى يوم القيامة وإلا إذا كان هناك كتب تتضمن ما يتضمن هذا الكتاب واقتصادها فلا يلزمه يعني نشر هذا الكتاب في كتب تضمنها أكثر مما جاء سنة عبد الله بن أحمد وسنة الخلال وشرع اعتقاد أصول أهل السنة سنة الأجري شريعة الأجري وأيضا الكتب التي تضمنها قضايا كثيرة أكثر من هذه وتضمنها علما أوسع من هذا فإذا يعني نشر أي كتاب من هذه الكتب يكفي استعرف راسه لا بأس وإذا ما يلزم أن يكتب كل ما كتب الناس انشر الحق الذي يجب على الناس أن يعلموه وتصح به عقائدهم وأعمالهم فهذا أهل العلماء أن يبلغوه أن يبلغوا كتاب الله يبلغوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذه الكتب التي تعالج المشاكل التي نجمت في القرون بعد خير القرون فطبعا قد يكون نشرها واجب لأن كثير من الناس يفتلس عليهم الحق بالباطل فإذا جاءت هذه الشبهات وقد دحضت بالأدلة والبراهين المستدلة وسنة الرسول نفع ذلك المسلمين ودفع عنهم شرا كبيرا فإن كما ترى في هذا الأصل الذين لا يقرؤون في كتب السلف ولا يعرفون نقد السلف أهل البدع يقعون في الضلالات ويقعون في حبال أهل البدع فنحن نعرفهم شر هذه البدع وشر أهلها وصورتهم وهذا تضمن كتب هؤلاء الأئمة الذين أشرنا إليهم كذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه رد على كل فرق الضالة من المعتزلة والخوارج والروافض بل رد على النصارى واليهود والفلاسفة وغيرهم رد عليهم فإذا كان الناس تشتبه عليهم كلام هؤلاء فيجب أن نرفع عنهم هذه الاشتباهات مثل هذه الكتب لأننا نحصنهم بها فكثير من الناس قد يقعون في الحلول في وحدة الوجود في الشرك في تعطيل الصفات وهو يقال القرآن لا يفهمه يقرأ السنة لا يفهمها فإذا قرأ من هذه الكتب فهم بارك الله من خلال هذه الكتب فهم فيبتدع أن ويبتعد عن الوقوع في يعني ضلالة من هذه الضلالات التي أشرنا إليها يقول لك لا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة فعسى يرد الله به خيرا حيرانا عن حيرته صحيح احنا قد يكون يعني حير الإنسان حير الله جماعة أو طائفة أو بلدا حيرهم بالفكر الجهمي أو الفكر الاعتزالي أو الفكر الرافضي أو الفكر الصوفي القبولي وما شاكل ذلك فإذا جاء من هذه الكتب التي تناقض أباطيلهم وتبين ضلالهم وتدحض شبهاتهم فإن هذا ينقذ الله به من وقع في هذه الحيرة أو من هم معرضون للوقوع في مصائب أهل الضلال فإن أهل الضلال دائما يتأبون في نشر باطلهم مع التلبيسات والمشاكل بارك الله المغالطات وما شاكل ذلك فمن يرى أن كثير من الناس أو بعض الناس يقع ضحية لهؤلاء فعليه أن يبذل أسباب لحمايته وإنقاذه إن كانت الوقع في أيديهم ويقول عليك في الأمر الأول العتيق يا الذي قال عليه رسول الله وأصحابه الكرام رضي الله عليهم ومن تبعهم بإحسان وهو ما يقتل لك في هذا الكتاب فما جعلك إلا بالأمر العتيق الثابت وإن كان قد يحصل يعني نقله لبعض الأحاديث الضعيفة رحمه الله، أو قد يقع في خطأ رحمه الله، فالحق يجب قبوله منها ومن غيره، الحق يجب قبوله منه في هذا الكتاب وفي غيره. على المسلم أن يتبع الحق ويأخذ به. وفرحم الله عزم ورحم الله والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لا يكون استوفى دين الله ودين رسوله، ما هو شامل، ففيه بعض الدين، أما فيه الدين الثابت ليس فيه خطأ فإنه يجب قبوله، وما كان فيه من خطأ بعض العبارات أو نقل بعض الأحاديث فيها ضعف، هذا العالم الذي يعرف هذا خطأ ويعرف هذا ضعف الحديث، هذا لا يلزمه قبول الخطأ. فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس بدين الله. ليس يدين الله يدين الله بدين، فإنه ليس يدين الله أو يدين الله بدين. نستحل خلاف ما في هذا الكتاب، يعني طبعا غالبه ثابت ان شاء الله، وما دخلنا من بعض الاحاديث التي قد يخطئ فيها او بعض الاقوال التي قد يخطئ فيها، فعلى من يعلمه وخالف بالهدي والبرهان فلا يعني يكون خارجا من دين الله عز وجل. كما لو ان عبدا امن بدينه ما قال الله تبارك وتعالى الا انه شك في حرفه، يعني تشبيه كتابه بكتاب الله عز وجل والشك في حرف من كتابه يعني يؤدي الى الكفر، هذا غلط، غفر الله له، لانه في كلامه وليس المعصوم رحمه الله ورضي عنه ليس المعصوم، وقد يوجد خطا في كلامه، وما كان من خطا لا يجب قبوله لا من كتابه ولا من كتاب غيره. والشافعي يقول يعني من نظر في التقليد فيها خطأ، غيره يعترف بالخطأ، والأحداث التي تدونت وتنسب إلى الرسول فيها أخطاء، فالخطأ لا يلزم المسلم أن يأخذ به، بل يجب رده ولا يتدين بالأخطاء، أخطاء البشر، والصواب ثابت عن الله وعن رسوله، وكان عليه الصحابة والتابعون، فهذا يجب قبوله كما أسلفنا. أما من رد حرفا من كتاب الله فلا شك أن هذا كفر، قد رد حرفا وأكثر، فقد رد جميع ما قال الله وهو كافر، كما أن شهادة أن لا إله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين، أبدا يعني لا إله إلا الله لابد فيها من الصدق والإخلاص واليقين والعلم والصدق، بارك الله فيكم، إلى آخر الشروط لا إله إلا الله، علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة النفس لا يقبلها، إذا يقول وثاني هذا الكفران يخدم غير الله من الأرسال قبولها، وهذه الشروط مختلفة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليحرص المؤمن على استيفاء هذه الشروط، بارك الله فيكم، لأن لا إله إلا الله قد يكون المنافق وقد قالوا فعلا وكذبهم الله، قال إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطلع على قلوبهم فهم لا يفقهون، فلا إله إلا الله يقول الإنسان لا يؤمن بمعناها وليس بمخلص فيها وليس مصدق بها وليس مستكين لها أو أقل بأي شرط من شروطها فإنه لا تقبل منه، لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين إلى آخر الشروط، لا بد من معرفة هذه الشروط. كذلك لا يقبل الله شيئا شيئا من السنة عايز الزارة أشيله عندك أو اللي عندك. لا يقبل الله شيئا في صحة بعض من والله لا يقبل الله شيئا من ترك بعض السنة، رجل فيه ممن لا يقبل الله شيئا من ترك بعض السنة والله أعلم. لا يقبل الله ممن ترك بعض السنة، لا يقبل الله شيئا من ترك بعض السنة. أيضا السنة على التفصيل الذي ذكرناه إن كان متواترا بارك الله فيكم، هذا أنكر أمرا حديثا متواترا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن هذا كفر. وإذا كان خبر أحد فكثير من العلماء لا يرى كفره ولكن يرى ضلاله وقد يعاقب من أجله، لكن لا يكفر لا يكفر، وبعضهم يكفر. نعم. وإذا كان شبهة يرى أن الحديث ضعيف وما شاكل ذلك، هذا قد وقع كثير من الناس يرد بعض الأحاديث وإن كان صحيحا لكن ضعوا فيها علة أو لهم أذن من الأعذار في إنكارها فلا يكفرون بذلك أو تأويلها أو ما شابه ذلك. فعليك بالقبول ودع عنك المحك واللجاجة، يعني عليك بالقبول ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه المسلمون، وكذلك قبول السنة ولو جاءت أحدا فإنه يجب قبولها ولا تناحي فيها. نعم. قد يكفر قد يكفر بدون علم، لا يكفر قد يكفر لكن ما بالإيمان. كمن يقول شيخنا أنه لا يوافق القرآن أو لا يوافق الواقع، لكن هو لا يؤمن بصحته ابدا يقول لا لا لا القران. بعضهم يقول قد يصح عندي الاسناد لكن او انه الاسناد الاسناد يعني انه باطل اسد الرجالي هو الله بارك الله فيك عنده شبهه انهم هو عنده رغم ما صار عندي. هذا ضلال، هذا ضلال واتباع للهوى، لكن ما يعني عنده مثل هذه الشبهه يعني يتبللوا لكن لا يستطيعوا في مثل بعض الاحاديث اللي عنده فيها شبه. نعم. هذا ما حملنا عليه. نعم. وزمانك خاصة ما فهم جدال بالباطل المجاز الثالث، لا تجاز في دين الله ولا تماحي فيه، وعليك بالتسليم لأن المواعظة هي للتملك والتخلص من بعض الأمور التي تلزمك من الإسلام، فلا تماحي فيها ولا تجاز فيها، ما حتى مجاز اللئيمة. فعليك بالتسليم وعليك بالقبول لكل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الله وعن رسوله والذي يتعى رسول آخر حاد، ومنه ما يجب العلم وعرف اليقين، ومنه طارق الرجيم ما ليس كذلك، يعني إذا كان دون الحديث الحسن، إذا كان حسن المعروف طارق الرجيم أو حسن مختلف في تصريح أو صحيح أيضا مختلف في تصريح، هذا يختلف. أما إذا ثبت عن رسول بطريقة حسنة تلقت الأمر بالقبول فإنه يجب العلم ويجب الأخذ به في العقائد والعبادات ولا يجوز ترك شيء منه، وعلى التفصيل الذي ذكرناه في خبر الآحاد ومظهر العلماء منه. قال فإن زمانك هذا خاصة زمان سوء فاتق الله، وما أدري أن ما جاء بعده فهو شر منهم، يعني التخصيص لزمانهم بالنسبة لما سبق، لكن لما بعده فقد لأنه شر الأمور التي كانت في زماننا، وأناس شر من الناس الذين كانوا في زماننا، فقد ظهر في هذا العصر الشيوعية والعلمانية والصنف الإلحاد والعياذ بالله، وبعضهم أقام دول، دولة روسيا ودولة الصين ودولة كذا، بس بعض العربية حكم على ناس شيوعيون، كما حصل في عدن وباقيون وهم إخوان الشيوعيين، كما حصل في العراق وغيرهم. الشر زاد واستكثر، في عهده كان الأمة تحت راية واحدة تقريبا، إلى راية الأندلس في عهده، لكن مع الأندلس في عهده كان تخطب للخليفة في المشرق، وكان الأمة أفضل من الآن بآلاف المرات، نسأل الله العافية. إلا أن لا تزال طائفة الأمة في الإسلام على الحق ظاهرة حتى يأتي وعد الله، وأحيانا تظهر بقوة تكون شوكة، وأحيانا تضعف لكنها باقية باقية، لأنها تقوم بها الحجة، لأنها تقوم بها الحجة على الكفار وعلى أهل البدع، ولا سيما المعاندين منهم. فإن دين الله باقي يوم القيامة، وحجة الله قائمة، والذي يقوم بهذه الحجة هم هؤلاء إن شاء الله. ومن هنا أخذنا أحمد رحمه الله أن الاجتهاد في هذه الأمة لا ينقطع، لأن الرسول يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. ولا شك أن فيهم مجتهدون مجتهدين، لله الحمد، ويقوم بالحجة على من حاد عن منهج الله عز وجل أو على الكافرين. أحسن الله إليكم ورفع الله قدركم. يقول رحمه الله: وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تقعد فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تسارع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان فمن عمله، وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معصيته. هذا رحمه الله ينصح المسلمين بالابتعاد عن الفتن والخوض فيها والمشاركة فيها بأي وسيلة من الوسائل، لأن الخوض في الفتن بين المسلمين حينما تسفك الدماء وتستباح الأعراض لا لعلى كلمة الله، وإنما قتال على الدنيا وعلى الملك، لا يريد من ذلك على كلمة الله عز وجل، فهذا لا يجوز للمسلم أن يشارك فيه، عليه أن يلزم بيته ويتبع هذه الفتنة، هذا حق ولا شك، لأنك تتعاون مع هذا الطرح وذاك هدفه الأوليان، هذا هدف سيء وذاك هدفه أسوأ، فأنت إذا تعاونت مع هذا وذاك تعاونت معهم على إثم الأوليان ونصرت باطلا وإن كان على باطل، والعياذ بالله. ففي هذه الحالة صح بلزوم بيتك والابتعاد، أما إذا كان قتال بارك الله فيك بين إمام حق وبين خارج عليه يريد الفساد فهذا ليس من فتنة في شيء، إذا قاتلت مع إمام حق بارك الله فيك وخالفه قناص يريد الدنيا أو عندهم عقائد فاسدة يريدون يعني تخلص من هذا الحق فهذا ليس فتنة، لأن فاسد حقا على باطل وبلاء حق وهدى على ضلال. شاهد أن الإمام إذا خرج عليه الخوارج أو بغى عليه البغاة فعلى الناس أن ينصروا كما يدل على ذلك إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. إذا كان خلاف بين القبيلتين والبائث عصبية فلا يجوز أن تشارك في ذلك، لا تقتل قبيلتي وأقاتل معهم، إلا إذا كان قبيلة تعتدي عليها على أموالها وعلى أراضيها فلا تبادل عن نفسها. أما يعني اختلافات على أمور دنيوية ليس لهذا حق وليس ذاك حق، وإنما الأهواء تقودهم خلاف شخصي بين فلان وفلان وقاد قبيلة وجه حرب القبيلة الأخرى، فهذا ليس منا من قاتل لعصبية أو يدعو إلى عصبة، ومن قاتل في عصبية مات من الجاهلية، فهذا لا يجوز، هذه فتن لا يجوز المشاركة فيها. كل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا، يعني هذا قاتل على الدنيا ما على الدين، هذا قاتل في دينك. يعني قال الطبري خرج الإمام ما يبقى أن يقاتل الدين أو له طرد دنيوي، بارك الله فيك، وهذا الإمام تجد طاعته خارج عليه هذا يقاتل. أما بارك الله فيك الصراع بين طائفتين أو بين دولتين وكل واحدة لا تجد للدنيا فلا تدخل في ذلك، فهو فتنة فقتل وحده لا شيء مثله ولا تخل فيها. هذا مأثور من السنة كما ذكرنا في الحديث التي مضت، ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايع ولا تحب شيئا، لأن هذه الأمور مغيرة إلى الله عز وجل، فلا تفعل شيئا من هذا. فأنا كما أحبت آل قومي خير كان أو شر كان كمن عمله، إذا أحببت يعني في آل قوم وهم يعملون الشر شاركهم هذا الشر والعياذ بالله، ولهذا ترى الله يضم بني اسرائيل على ما رضوه من افعال اسلافنا، ويقول انتم فعلتم كذا يا بني اسرائيل فعلتم كذا وفعلتم كذا وفعلتم كذا، فيضمهم ويلعنهم على فعال اجدادهم. لماذا؟ لانهم رضوها ويحبونها. فاذا واحد يزني وانت تحب هذا الزنا او يسفك الدماء وانت تحب هذا فقد شاركته، لأنك تحب ما يحبه الله، وعلى المؤمن أن يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغضه الله عز وجل، فإنه بهذه المحبة يتقرب إلى الله عز وجل ويثيبه الله على هذه النية الطيبة وعلى هذه المحبة الخير يثيبه الله عز وجل. وإذا كان يحب الشر وقد يساعد عليه فهذا والعياذ بالله يحب ما أبغضه الله عز وجل ويرضى ما سخطه الله عز وجل، والمؤمن يجب أن يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله ويوالي في الله ويعادي فيه، فيبغض الباطل ويبغض أهله ويحب الخير ويحب أهله، فإذا أبغض أهل الخير فقد ظلم نفسه، وإذا أحب أهل الشر فقد ظلم نفسه وشاركهم في فعالها. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحديث الذي تلقته الامه بالقبول، تعرف الاحاديث ضعيفه ويقال تلقته الامه بالقبول، هل شخص ان يرده للضعيف؟ لا لا لا لا لا لا، اذا تلقته وعملت به فهي قبول، لان لا تجتمع ضباله آخر سنة هذا الأمة على ورانا. التفصيل ذكرنا إذا كان خبط أحد العلماء يختلفون في التكفير، هذا أداب يعني أولا ما صح الرسول لكن صح معنا واتفقوا عليه فما يكفر فيه. مثل الإجماع يا شيخ، ممكن مثل الإجماع إذا كنا قبل خلقة المغربة وإنما نقول إنه إجماع. الإجماع على الصلاة والزكاة والصوم والحج. يعني الصلاة الناس على وجوبها المخالف والموافق كثير من العلماء ما أخبروا على الحج. فليس كالإجماع اللي في الإجماع عليهم. الإجماع لها الحديث الناس تبع لهم. نعم. لكن يكون بعض. نعم. إذا كان مختلف فيه نخاف منه ما نكسر فيه. لكن إذا كان مختلف فيه الواجب على المسلم أن يبحث عنها. يبحث حتى يصل إلى النتيجة التي أداها أو أدى إليه الجادة. فإذا أخطأ لا أدره الله وإذا أخطأ فعلى أن يلزم الحق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. خلصتم؟ ها؟ لا.